يا دنيا ليكي نوادر تملأ ألف كتاب، تزيد عليهم عجايبك في الحقيقة كتاب. تقلب بحزن ساعة الفرح وكتاب، تم تنكدي على الفرحان يا ردي، في ايدك الكاس تزق الناس يا ردي. دنيا ردية ومكتوبة في ألف كتاب، يا دنيا تشوم يا دنيا تشوم، خليت الطفل شاب فيكي، أخبار وأهرام كل يوم في بلويكي، دم في السواني لما تحصل مجزرة فيكي، حلنا الدلب ليه للنا خلتيه نهار، على قل حاجة الواحد يضرب أخوه بالنار، وبليسه طغى وورث الأرض ويا الدار، بدعي للنهار نطلع على خير من نيكي. الفقر لما سعد رح جاب له حصان بالجام بعداله، وجاب جوز كربيج عايز يحكم بعداله بعدله، وجاب جوز كربيج عايز يحكم بعداله، يحسب الدنيا ضبت ليه فقره القديم سمع بيه، كان في الشرق عداله. ليه يا زماني ليه يا زماني كده تفرق الأحباب، في بطني أنا 16 هلال ما طار، وكل ما جابوا الدواء مزق دوى الأقطاب، راحوا وجابوا الطبيب على بكرة لحد الباب، كشف عليا وقال ابكوا عليه يا رفقتو جرحه خطير لو طاب، يا جرح أطبابك فنوا وانت لساك حي، يا جرح أطبابك فنوا وانت لساك حي، منين اجيب لك دوا يصفصف عليك الحي، يا جرح يلا اتكسف واعلم باني حي، بكرة تقوم القيامة ونوقف انا وانت ما بين ايادي الحي. عزول عمل الطبيب عزول عامل طبيب للجرح رماله، درهم من السم من غير وزن رماله، قالت ام العليل هو الولد ماله، سنتين يا ولدي على الفراش بلا اه، الله يجازي قليل الاصل بفعال. لما ابتليت بالوجع قلت كانت كامشة البلاوي فين، ولما توجع القليب قلت بيت الطبابة فين، قالوا طبيب مصر متنور وصاحب فن صاحب فن، قالوا طبيب مصر متنور وصاحب فن، دخل المدارس وحاز الطب في المنيا، يعني هروب يا طبيب وهبلغ المنيا، كشف علي وقال لي يا ولدي من عليها فان. ضحكت قال العوازل دق الفرح بابه، بكيت قالوا المثيم فارق احبابه، صليت وقلت الصلاة توبة عن المحبوب، قالوا زيك كتير صلوا وما تابوا، صابح مسافر وسايب عندكم روحي، خايف أسافر وتقولولها من هنا روحي، يا نجمة الفجر اطلعي وروحي وسلمي لي علي عندهم روحي، وحياة من أنزل القرآن فراق الحبايب أصعب من ضلع روحي. حلفت يا نيل حلفت يا نيل لتعاتب أنا وياك، وجب عليك بينا يا نيل إني الجميل يهواك. وإن كان يا نيل شرب العزول من ماك، لهد جسرك وانزح ميتك منك، وأحلف على العين من فيض الدموع تملاك. أقول الحق لو الغلط مني، خايلتني في المنام والفكر جنني. يا نوق مدي خطاك وبرياضهم حني، دقليبي أنا حزنان ولو ضحك سني، وحياة تربة نبي والشرق متهني، فارقتهم في الغصايب مش رضا مني.